باب الآنية. عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم. وعن شرب بالفضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب المياه تحت كتاب الطهارة، ناسب أن يذكر ما يحتاج إليه الماء، وهي الأوعية أو القداح أو الأواني، فلها صلة، ولأن منها ما هو ممنوع منه، منها ما هو محرم، فناسب أن يذكر حكمها، لأن الطهارة لا بد لها من إناء، وهذه الأواني منها مباح ومنها غير مباح، فناسب أن يذكرها على إثر الكلام عن أحكام المياه. فأورد فيها عدد من أحاديث، منها هذا الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فهذه جملة من المأمورات وجملة من المنهيات، لا تعني الحصر، لكن قد يكون أمره عليه الصلاة والسلام لهم إما أن أوردها كما أوردها الراوي، أو يكون الراوي تذكرها في من مواقف وخطب معينة منه عليه الصلاة والسلام، فلا تعني الحصر، هذا لا يقال به. وكذلك أشياء في المنهيات، فهي أكثر من أن تكون سبعا، لكن كما قلت الراوي، وقد يكون الصحابي نفسه أبو البراء بن عازب، قد يكون سمعها فناسب أن يتحدث أو أن يحدث بها لما دعت الحاجة لهذه الأمور من المأمورات والمنهيات. وأمرنا، الأمر هو للصحابة ومن بعدهم ولعامة المسلمين إلى قيام الساعة، فهو أمر متوجه إلينا نحن معشر الحاضرين، ينبغي أن نستحضر كأننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذه الأوامر. أمرنا بسبع، فمنها تشييع الجنازة. تشييع الجنازة بمعنى مرافقتها، مرافقة الجنازة من حين ما تهيأ للصلاة فيصلي عليها، ثم أيضا يرافق إلى أن ينتهى من دفنها، فهذا تشييع كامل. وقد ورد أن من شيع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر، من شيع جنازة حتى تدفن فله قيراطان، ومن صلى عليها وانصرف فله قيراطان. قيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. فهذا أجر عظيم وفضل كبير لمن وفق لمثل هذا العمل، وهو أيضا كما في الرواية الأخرى حق المسلم على المسلم خمس، وهو حديث عند البخاري وغيره، فذكر منها تشيع الجنازة. فحق المسلم على إخوانه المسلمين أن يشيعوا جنازته من حين ما تخرج من موضعها، من البيت، من المستشفى، من الموضع الذي تكون فيه، إلى أن يؤتى بها للمصلى أو المسجد، ثم بعد ذلك أيضا حتى تدفن، فبعد الدفن يكون انتهى الأمر وينصرف. فهذا حق للمسلم على المسلم. بل صيغة الأمر في قوله رضي الله عنه: أمرنا رسول الله، والأمر الأصل أنه للوجوب، لكن أهل العلم يقولون قد يكون واجب كفائي هذا, بحيث أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتخلوا عن تشييع الجنازة كلهم ويهملوا جنازة أخيهم المسلم, لكن إن قام بها بعضهم فيسقط الإثم على الباقي. وأيضا هذا الواجب أو هذا الحق يتفاوت بحسب أحوال الناس, فإن كان من أقاربك فبحسب القرابة يتأكد تشييعك لجنازته, وإن كان من جيرانك فكذلك له حق الجوار, وإن كان من أصحابك وزملائك أو من له معروف وحق عليك فكذلك, فيتفاوت هذا الحق بحسب قرابة ما بين المشيع والمشيع. وعيادة المريض, عيادة المريض أيضا مما أمر به عليه الصلاة والسلام, فهو من حسن الخلق ومن الأدب ومن الانسجام بين طبقات المجتمع المسلم. وقد أيضا ورد فيها الأحاديث الكثيرة العظيمة في أجر من عاد المريض, وأنه كما في حديث أبي هريرة لا يزال في خرفة الجنة, لما سئل وما خرفة الجنة يا رسول الله, قال عليه السلام ثمرها وجناها, يعني كأنه يعني حقق دخوله الجنة بحيث أنه يقتطف منها حتى يعود من عيادته للمريض. وفي حديث ثوبان وعلي رضي الله عنهما من عاد مريضا في الصباح لم يزل يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي, وإن عاده مساء فيصلون عليه حتى يصبح. فهذا أيضا أجر وفضل عظيم. والرسول عليه السلام كان له أو جار له غلام يهودي, فعاده في مرضه حق الجوار, عاده, لكنه عليه السلام ما عاده هكذا, بل يعني أمل فيه الإسلام, أمل فيه الإسلام وفعلا دعاه الإسلام وعرض على الإسلام عند موته. فقال له أبوه وقد أراد الله به خيرا أطلع أبا القاسم, فكان من عيادته ومن ثمر عيادته عليه السلام أنه استدرك هذا الإنسان في آخر لحظة فارقة بين الجنة والنار, في آخر لحظة فكتبت له السعادة, وقد مرت به سنوات من الشقاء فختم له بخاتمة السعادة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العيادة التي كانت مقدمة لدعوته. فينبغي لنا أن لا نتساهل في هذا الأمر, وأن نتفقد مرضانا من جيرانك, من أقربائك, من زملائك, من أصحابك, بل من عامة المسلمين. ما الذي يمنع أن الإنسان يكون له يوم في الأسبوع, يوم في الشهر يلف بعض المستشفيات ويمر بالمرضى ويدعو لهم, يدعو لهم ويؤملهم بالشفاء ويوصيهم بالخير. وقد عرفنا من أهل الخير من حافظ على هذه السنة, عرفنا من أهل المدينة ما شاء الله من هو موفق لهذه السنة, فلا يكاد يمر وقت إلا ويمر بالمستشفيات ويعود من عرف ومن لم يعرف. فينبغي الإنسان في بلده أن يحيي هذه السنة. الإمام البخاري رحمه الله بوب بوجوب عيادة المريض, فحمل الأمر على ظاهره من وجوب العيادة, ولكن قد يقال واجب كذلك كفائي. لا ينبغي المسلمين كلهم أن يتركوا هذا المريض ما أحد يتفقده ولا يمر عليه ولا ينظر حاجته, فهذا إهمال وتقصير من المجتمع المسلم. فإذن تشيع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الداعي, إجابة الداعي هذا واجب, خاصة إجابة الوليمة, وليمة العرس, وأيضا الوليمة العادية من أهل العلم من يحمل الدعوة فيها على الوجوب. وقد جاء الحديث نصا وتأكيدا, من لم يجب فقد عصى أبا القاسم كما في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن لا يتساهل, لكن أهل العلم يجمعون بين النصوص في هذا, فيقولون دعوة العرس مشروطة ومقيدة ما لم يكن هناك منكر في الدعوة. فإذا كانت الدعوة فيها نوع من المنكرات, من الغناء الفاحش الذي ليس هو الغناء المرخص فيه, وإلا معروف في العرس قد رخص أن تغني النساء ويضربن بالدف فيما بينهن فهذا مرخص فيه. لكن إذا تعدى الأمر وصار الرجال يغنون أو النساء يغنين بصوت مزعج وبكلام يعني ما يليق إما من نوع الغزل أو فيه بدع أو شركيات أو غلو بالرسول عليه الصلاة والسلام وإطراء نهى عنه فهذا منكر. أو فيه أمور الجلسة ليست جلسة محترمة، أنواع التدخين والشيش والحاجات التي ما تليق بالجلسة اللائقة بالمسلم، فمن حق المدعو يحتذر إذا كانت جلستكم بهذه الصفة أنا ما أجيب. أو سهر فيها سهر إلى آخر الليل كما نلاحظ للأسف، ومما ابتلينا به في هذه البلاد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف أن ولائم العرس تمتد إلى الساعة الثانية الثالثة الرابعة، والنساء يتأخرن أكثر إلى طلوع الفجر أو ما بعد طلوع الفجر، وهذا أمر مستفيض ولا يكاد يخفى على أحد، وهذا منكر، منكر من المنكرات. وأقول يجب على المدعو أن لا يجيب ولو كان أقرب قريب له، إما أن يعدل برنامجه على وفق السنة ويقدم الوليمة في وقت مبكر، وأيضا في حق الرجال والنساء فيستجاب له. أما إذا كان على طريقة الجهلة والسفهة وسهر لا حدود له وما يترتب عليه من تضييع صلاة الصبح ومنكرات أخرى الله أعلم بها، فلا تجوز الإجابة في هذه الحالة، لا تجوز مهما كان المنكر، إلا إذا كان يقول أهل العلم إذا كان المدعو له قدرة على الإنكار يستطيع أن يوقف المنكرات ويمنعها ويحد منها فيجب عليه أن يجيب الدعوة، لأنه يجمع بين أمرين، من ناحية تحقيق إجابة الدعوة ومن ناحية إزالة المنكر. فإذا كان أهلا لإزالة المنكر بقوة شخصيته أو بمكانته أو بالحياء منه استحول منه لمقامه في الأسرة أو لمقامه وجواره أو لأنه عالم يعني تكفي منه الإشارة فيعدلون أوضاعهم، يجب، لأن تصحيح الأوضاع أفضل. فهذه أيضا وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصرة المظلوم، نصرة المظلوم هذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية، أمرنا على السلام بنصرة المظلوم. وكم من مظلوم خذل، وكم من مظلوم ضاع حقه نتيجة تخاذل إخوانه، جيرانه، زملائه، أقرباؤه يتخاذلون ويقولون هذه الكلمة التي يرددها العوام، ما لنا دخل، ما لنا شغل، ما هذه ليست من منطق الإسلام، نحن أمة واحدة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر فرط فيه كثيرا، وضاعت حقوق، وظلم أيتام، وظلمت أرامل، وظلم ضعف ومساكين نتيجة التخاذل. جيرانه يدركون أنه مظلوم، زملاؤه يدركون، أقرباؤه، أصحابه، ومع ذلك لا يسعون إلى نصرته. وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوم، كيف ننصره ظالم؟ قال امنعوه، احجزوه عن الظلم، فإن ذلك نصر له. انظر كيف، وفي الحديث الآخر لتأخذن على يد الظالم، لتأخذن على يد الظالم ولا تأصرنه على حق أصرع، ولا تقصرنه على حق غصرع. هذا أمر للأسف تسوهل فيه، وصار الخوف من الناس والخوف من الظلمة طغى وزاد على الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجب أن نتفطن له، وأن من ابتلي بمعرفة شيء من الظلم عليه أن يتقي الله ويسعى في نصرة أخي، خاصة إذا استغاثه واستفزعه ودعاه إلى مناصرته، فهذا يتأكد زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة المظلوم وإبرار القسم أو المقسم على اختلاف الألفاظ. فإبرار القسم إذا حلف عليك أخوك بأمر مباح فضلا عن أن يكون أمر مستحب فبر له في قسمه، يعني أقسى عليك والله لا ترافقني إلى البيت، والله لا ترافقني إلى أخي فلان، والله لا تسافرن معنا، والله لا تقبلن مثلا سيارة خذها اركبها، وحلف عليك فبر له في قسمه، لا يعني تضطره إلى أن يحنث، وأيضا تكدر خاطرة. فهذا من الأدب الإسلامي. بعض الناس لا يبالي، يقسم عليه أخوه بأمر لا يضره فيقول أقسمت عليك لتذهبن معي أو لتذهبن معنا إلى فلان، ما عنده عذر. أما إذا كان عندك عذر فأبسط عذرك لأخيك، فإذا بينت له عذرك فعليه أيضا أن لا يحرجك. كذلك المقسم ما ينبغي أن يقسم، ما ينبغي الحلف، كثرة الحلف منهي عنه. لكن إذا ابتليت بإنسان حلف عليك وأقسم فأنت لا أيضا تكون معاند، يعني هو لج في قسمه وأنت تلج في العناد له. ينبغي أن يتبسط الإخوان فيما بينهم، فإذا شد أخوك ترخي، وإن أرخى تشد أنت، ما يكون كلا الطرفين يشد من جانبه، فلا يتفق هذا مع الخلق الإسلامي والأداب الإسلامية. وإبرار القسم ورد السلام، وفي لفظ وإفشاء السلام، فرد السلام واجب عند أهل العلم، هذا مما أمر به، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام واجب، لكن بذله ابتداء عند أهل العلم سنة، أما رده فواجب، لكنه قد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا. فإذا كان السلام يعني قيل من مجموع من واحد على مجموعة، سلم على مجموعة، فأهل العلم يقول واحد منهم يكفي، إذا رد واحد على الجماعة سقط الإثم عن بقيتهم وقاموا بالأمر، امتثلوا الأمر. أما إذا لم يقم أحد منهم برد السلام فهم آثمون، أو كان المسلم عليه واحدا ولم يرد فهو آثم، هذا بإجماع أهل العلم. فرد السلام واجب. نعم. وتشميت العاطس، فتشميت العاطس تشميته بأن يدعو له، إذا عطس أن يدعو له بالرحمة يرحمك الله، لكن هذا مقيد كما جاء في الحديث أن يحمد الله، إذا عطس إنسان فحمد الله كما جاء مقيدا في بنص الحديث، وإذا عطس فحمد الله فشمته، أما إذا لم يحمد الله فلا حرج عليك ألا تشمته، لأنه قصر وفرط في السنة ففاته هذا الفضل، وأن تدعو له بالرحمة. والعطاس كما يقول أهل العلم هو يعني يخرج عادة لوجود بعض الإشكالات أو مقدمات لرشح أو ما إلى ذلك، فكون الإنسان يحمد الله على خروج هذه الأشياء فإنها يعني أهل أن يحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، وأيضا أن تدعو له بالرحمة أن يرحمه الله، فيعني تكون هذه الأعراض أو بداية هذه الأعراض أن الله يرحمه أن يكون لها مضاعفات، أن يكون لها مضاعفات، فهذا أيضا من حق المسلم على المسلم. ونهانا عن ونهانا عن سبع عن آنية الفضة، ونهانا عن آنية الفضة، وفي لفظ ذكر المؤلف عن شرب في الفضة، فهذه المنهيات، المنهيات، وهو أيضا نهي كما قيل في الأمر لكل الأمة، وهذا محل الشاهد من الحديث، المؤلف أورده من أجل هذه الكلمة، نهانا عن الفضة أو عن شرب في الفضة، والفضة معروفة، فالنهي عنها للتحريم، النهي عنها عن الشرب فيها والأكل فيها للتحريم بإجماع أهل العلم. بالنسبة للشرب لا يكادون يختلفون، لا يكادون يختلفون، وبالنسبة للأكل كذلك يكادون يجمعون، الشرب في آنية الذهب والفضة كما سوف يذكره المؤلف في رواية أخرى من حديث حذيفة وحديث أم سلمة وأحاديث أخرى، فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في أواني الشرب ولا أواني الأكل، لا يقدم فيها شراب ولا أكل، أواني الذهب والفضة. لكن هناك أمران، الاستعمال بقية الاستعمالات أو مجرد الاتخاذ، إنسان يتخذها للزينة يضع الأواني في بيته ولا يستعملها بحال، أو يستعملها يضع فيها نوع من الطيب، يضع فيها شيء من الكحل، يضع محبرة من فضة من ذهب أو ما إلى ذلك. الصحيح أن جمهور أهل العلم يقولون الاستعمالات الأخرى كذلك، إنما ذكر الأكل والشرب لأنه أقوى وأكثر أنواع الاستعمال الأكل والشرب، وبقية الاستعمالات قليلة، فهذا تنبيه بالغالب على الأمور الأخرى، وأن الاستعمالات الأخرى كذلك، وإن كان بعض أهل العلم ينازع في هذا، لكن الصحيح أنه يجب على المسلم أن لا يستعملها بحال من الأحوال، لا في أكل ولا شرب ولا نوع من أنواع الاستعمالات، بل حتى الاتخاذ، لأن الاتخاذ قد يكون ذريعة للاستعمال أو للأكل والشرب، أو أيضا يكون يعني يلقي التهمة على متخذها، خاصة إذا أخذنا بالتعليل الذي ذكره بعض أهل العلم أن النهي عن الشرب بآنية الذهب والفضة للسرف والخيلاء، ولأجل ما يكون من كسر يعني خواطر الفقراء وإلحاق الحزن بهم إذا رأوا هذه الأشياء في بيوت المسلمين وهم مساكين في حال من العوز والحاجة. فلا شك أن الاستعمالات أو وضعها لمجرد الزينة واتخاذها العلة موجودة في هذه الحالة، فتنكسر قلوب الفقراء إذا رأوها، وقد تكون كما قلت أيضا ذريعة الاستعمال وفيها نوع من الشرف والخيلاء، فلا يجوز. وقد كان الصحابة شديدون في هذا، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من رواية ابن أبي ليلى يقول: خرجنا مع حذيفة إلى السواد، السواد أي المزارع، فطلب الماء من دهقان الفلاح، فأتى إليه بماء في إناء فضة، فأخذه حذيفة ورمى به في وجهه. يقول قال ابن أبي ليلى لأصحابه: لا تسألوا حذيفة، إنكم إن سألتموه لم يجبنا، لكن اسكتوا. يقول فسكتنا، ثم قال: هل تدرون لماذا رميته في وجهه؟ قلنا لا. قال: إنني قد نهيت قبل، قد نهيته أن يأتي لي بالماء في إناء فضة، لكنه يعاند وكأنه يهتبل غفلة من حذيفة أو نسيان ليشرب فيه، فغيرة منه رضي الله عنه، ولأن هذا الدهقان الفلاح أرعن وقد يكون مجوسي أو نصراني ولا شك أنه ليس مسلم، فقد يكون فيه نوع من العناد واستغفال للصحابة رضي الله عنه، فما كان من حذيفة إلا ندبه ورمى بالإناء في وجهه، لأنه يقول سبق أن نهيته أن يحضر لي الماء بهذا الإناء. وعن خاتم الذهب أو التختم بالذهب، وهذا أيضا من المنهيات المحرم، فلا يجوز للمسلم أن يتختم بالذهب إلا بالنسبة للنساء، فالنساء يجوز لهن أن يتختمن بالذهب، أما الرجال فيحرم عليهم اتخاذ خواتم الذهب، خواتم من ذهب. وإن كان يعني بعضهم تعلق ببعض آثار كما يروى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة وهو من التابعين، قيل إنه كان بيده خاتم من ذهب، لكن اعتذر عنه أنه لم يبلغه النهي، والإجماع منعقد كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله منعقد بعده على أنه محرم ولا يستثنى بحال من الأحوال. كذلك ورد كما يقول أيضا بن حجر رحمه الله أن خباب رضي الله عنه كان عليه خاتم من ذهب، فكان يقول له ابن مسعود رضي الله عنه: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فقال خباب: إنك لن تراه في يدي بعد اليوم، إنك لن تراه في يدي بعد اليوم. فأدرك خباب رضي الله عنه أن ابن مسعود إنما يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن خاتم الذهب. وهذا أمر ابتلي به كثير من إخواننا المسلمين، كثير للأسف نجدهم يتختمون بالذهب، فينبغي أن يتفطنوا لأنفسهم. وقد شدد النكير عليه الصلاة في متخذي هذه الخواتم، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، ولما رآها في يد رجل أخذه السلام من يده ونزعه ورمى به من شدة الإنكار. فينبغي أن نتفطن لهذا ولا نتساهل فيه. أيضا بالنسبة للأواني من الذهب والفضة، أهل العلم يلحقون بأواني الذهب والفضة ما طلي بالذهب والفضة أو طعم بها أو كفت أو ضبب إلا ضبة يسيرة من الفضة. فالطلاء أي كون يوضع شيء من الذهب أو الفضة يطلى به الإناء أو يطعم بنوع من الزينة يعني على هيئة نقط أو نجوم أو ما إلى ذلك، أو كذلك دائري على الإناء، كل هذه الأشياء ممنوعة، لأنه جاء في بعض الأحاديث في بعض روايات الحديث نهى عن الشرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فضة. لكن استثنية الضبة، والضبة هي الصفيحة من الذهب من الفضة، إذا انكسر الإناء واحتيج إليها فلا حرج أن يضبب الإناء موضع الكسر يضبب بشيء من الفضة. وهذا ورد في حديث أنس، يقول أنس رضي الله عنه انكسر إناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا مع محل الشعب اللي هو الكسر سلسلة من فضة، فالسلسلة هي نوع من الفضة على هيئة يعني الخيط أو الذي يربط بين طرفي الشعب، فهذا مرخص فيه إذا دعت الحاجة ولم يجد مادة أخرى تقوم مقام الفضة. ومن أهل العلم أن يقول إذا دعت الحاجة حتى ولو كان هناك يعني مادة أخرى فلا حرج، وليس من قبيل الضرورة بل مجرد الحاجة تكفي، فهذا يعني ينبغي التنبه له. نعم. والحرير. وعن الحرير، الحرير معروف اللباس المعروف الذي ينتج حرير طبيعي من دود القز، وقد ورد كما في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام أخذ بيده ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. فبالنسبة الحلي من الذهب والفضة مرخص للنساء فيه، أما الأواني واستعمالها فحتى على النساء، فالنساء لا يجوز لهن، لا يجوز للنساء استخدام الأواني من ذهب أو فضة، لكن يجوز لهن الحلي الأسورة والخواتيم وما إلى ذلك من أنواع الحلي، هذا زينة لهن مرخص لهن في ذلك، والحرير مرخص لهن فيه. أما الرجال فلا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير بأي نوع من أنواعه، إن كان ديباجا أو استبرقا أو سندسا أو أنواع الحرير المعروفة والتي وردت في الكتاب والسنة، فأنواع الحرير كلها محرمة على الرجال، لكن رخص في حالات، في حالة الضرورة والاستشفاء والعلاج، كما رخص عليه الصلاة والسلام للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما اشتكيا من حكة فرخص لهما في لبس الحرير، وكذلك يرخص في لبس الحرير في حال الحرب، في حال الحرب إذا كان فيه نوع من الافتخار وإظهار القوة في صفوف المسلمين، فأبو دجانة رضي الله عنه ورد أنه يعني لبس شيئا من ذلك، وأيضا مشى بمشية فيها نوع من الافتخار والتبختر فأقره عليه السلام، قال إنها أو كما قال عليه السلام مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع أو كما قال، فهذا يعني يستثنى، ما عدا هذا فلا يجوز، لا يجوز لبسه أي نوع من أنواع الحرير. وكذلك ما ورد من الأصبعين والثلاثة على اختلاف في تحديدها، إذا وضعت في أطراف القميص أو القباء أو الفروة أو ما إلى ذلك، فهذه يعني كمية قليلة إذا كفت فيها الثوب أو العباء أو ما إلى ذلك، فهذا أيضا ورد الترخيص فيه، وما عدا هذا فهذا لا يجوز ومنهي عنه. إيه نعم. والديباج. إيه نعم، نوع من أنواع الحرير. والقسي. والقسي كذلك نوع من أنواع الحرير على وجه من وجوه تفسيره، وأن المقصود أن هذه بلدة قرية في مصر كما يقول بعض أهل العلم وينتجون هذا الشيء ونسب إليهم، فهو نوع من أنواع الحرير. إيه نعم. والاستبرق. الاستبرق أيضا هو ما غلظ من الحرير والسندس ما رق منه. إيه نعم. ولم يذكر السابع متفق عليه. السابع كما يقولون إما أن المصنف البخاري رحمه الله نسيه أو شيخه في هذا الحديث نسيه، وقد ورد في الحديث الآخر وعن المياثر الحمر، عن المياثر الحمر، والميرثة الميثرة هي ما يوضع على السرج أو على كور البعير يجلس عليه يريحه، فتحشى بنوع من القطن وتكون من الحرير، فالمياثر الحمر وليس شرطا أن تكون حمراء كما يقول أهل العلم. المهم إذا كانت حريرا، فإذا كانت حريرا إن كانت حمراء أو صفراء أو سوداء وما إلى ذلك فمنهي عنها، فالنهي عنها لكونها من الحرير. فهذه منهيات سبع نهى عنها عليه الصلاة والسلام، والنهي فيها في عامتها على التحريم، على التحريم. نعم. وفي لفظ لمسلم وعن شرب بالفضة، هذا اللفظ مفسر لما ورد في مجملا في رواية البراء بن عازب نهى عن الفضة وعن أواني الفضة، بين أن المنهي عنه يعني أو فسره بالشرب، وورد كما ذكرت في رواية أخرى الأكل والشرب.